أمانة تجري السنكان توزع حب على الأندى وزود فيهم الإخلاص شد شدي كمان نصيحة حضرة المعيون بلاش تعملني بالشقلون ما يبقاش بيتكو كله إزاز وتيجوا تحدفوا بالطول احنا برضو بتوع زمان اللي كنا واللي كان احنا برضو بتوع زمان اللي كنا واللي كان لبعونا لسبونا لبعونا لسبونا قبل ما يفوت الأوان ده احنا برضو بتوع زمان أنا سقيت الشهد الصافي شلته ياما فوق كتافي أنا سقيت الشهد الصافي شلته ياما فوق كتافي كنت بحسب تضعفي كنت بحسب ضعفي أتاريه يا عيني ملوش أمان ده احنا برضو بتوع زمان أمانة تجري السنكان توزع حب على الأندى وزود فيهم الإخلاص وقول الشدة شدي كمان نصيحة حضرة المعيون بلاش تعملني بالشقلون ما يبقاش بيتكو كله إزاز وتيجوا تحدفوا بالطول رجالة أنا عايز أسمع السقفة كده. يلا معايا. انا كنت بروي في زرعة خايبة، زرعتها كبرت في حضني سابتلي شوكة وجرحها، ضيعت عمري بحاله عاللي ما قدروه، ويا ريت مشاعري بإيدي كنت قلعتها. انا كنت بروي في زرعة خايبة، زرعتها كبرت في حضني سابتلي شوكة وجرحها، ضيعت عمري بحاله عاللي ما قدروه، توزع حبة على الأرض.